الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة أحباب القرآن، على مائدة القرآن نلتقي المرة تلو الأخرى بتوفيق ربنا الأعلى سبحانه وتعالى، لنتطلع إلى مقاصد سور القرآن الكريم. وهذه سورة المزمل نجلس على مائدتها الغناء اليوم، وهي سورة عظيمة جاءت في المصحف وفي ترتيب سور القرآن في المصحف كما رتبها ربنا سبحانه وتعالى، جاءت بعد سورة الجن. سورة الجن التي قال الله في أواخرها: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فشهد الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قام له بدعوته. وفي هذه السورة، سورة المزمل، يقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، إلى آخره. يا أيها المزمل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكأن الله شهد له بأنه قام قبل أن يقص علينا أمره له بالقيام، كما قال في آخر آية فيها: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فشهد الله لرسله جميعا بأنهم جميعا بلغوا رسالات الله، والله علم منهم ذلك، ولو لم يبلغوا لعاقبهم الله تعالى وحاسبهم على ذلك. فشهد لهم بالبلاغ، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدها قص علينا خبر تلقيه هذه الرسالة. فشهادة مسبقة وبشرى مقدمة، وذلك من حسن ترتيب الله في القرآن أن يقدم هذه الشهادة قبل أن يقص علينا الخبر. كما أن الله قال في أواخر سورة الجن، وهو يصف ذاته العلي سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ملائكة تحرسه لئلا يسترق الجن الغيب الذي معه. وفي سورة المزمل يحمل الله النبي صلى الله عليه وسلم قولا ثقيلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو القرآن. وفي القرآن العظيم من الغيب الخبيء ما لا يعلمه إلا الله، غيب كثير أخبر الله به في القرآن، غيب بعضه في الدنيا، بعضه تحقق وبعضه ينتظر. وفي القرآن كذلك غيب عن حاضر في الدنيا لا تراه العيون كالجن فهم غيب، والملائكة فهم عالم غيب، والله تبارك وتعالى أعظم غيب لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كما أن في القرآن من خبر الغيب خبر يوم القيامة، فإنه كله غيب لا تراه العيون إلا يوم القيامة. إذن كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ممن ارتضاهم الله رسلا له، إلا من ارتضى من رسول، فأوحى إليه قرآنا اشتمل على غيبيات لا يعلمها الناس. وما كان لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمها لولا أنه أوحي إليه من ربه سبحانه وتعالى وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحرسه الله تعالى من الجن ومن الشياطين أن تسترق ما معه من وحي، كما عرفنا في السورة السابقة، حتى بلغ رسالات ربه كما شهد الله له. وهكذا أحبتي الكرام تجدون نسيجا من خيوط كثيرة تصل بين سورة الجن وسورة المزمل، وكذلك كل سور القرآن، فإنها من ترتيب الله سبحانه وتعالى، فهو ترتيب حكيم لا يخلو من تناسب وترابط بين كل سورة وسورة. وصدق ربنا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما سورتنا هذه التي ارتبطت بالتي قبلها وانتظمت مع سياق السور السابقة عليها، فإنها سورة المزمل، وهكذا سماها ربنا سبحانه وتعالى، فلم يعرف لها من يوم نزولها إلى الآن إلى قيام الساعة، لم يعرف لها اسم غير هذا المزمل، وهو في اللغة أصله المتزمل، وهو من تزمل ثيابه أو فراشه لينام، تغطى بفراشه لينام. ومثله المدثر أصله المتدثر، ولكن المدثر أبلغ في التغطي كأنه التف بلحافه التفافا شديدا. أما المزمل فإنه نام وتغطى، فالخطب هنا أخف من هناك. المزمل تزمل بفراشه عليه الصلاة والسلام، وذكر في بعض الأحاديث وإن كان في سندها ضعف، لكن هذا هو الذي ورد ولا يوجد غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ في الدعوة كذبه الناس واجتمعوا في قريش في مكة ليروا وصفا يصفونه به، يصرفون به الناس عنه، يصفونه وصفا منفرا ينفر الناس عنه صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الوصف. فاقترحوا وقالوا: نقول مجنون؟ لا. نقول كاهن؟ لا. نقول كاذب؟ لا. نقول ساحر؟ لا. البعض يقترح والبعض يكذب هذا الاقتراح، أو يرى أنه لا يصدق على هذا الصادق الأمين، على هذا الشاب المتزن الرزين، على هذا الإنسان الذي لم تر مكة وربما الدنيا كلها مثيلا له، فقد فضله الله تعالى على العالمين، فكيف يكون مجنونا؟ كيف يكون كاذبا كاهنا؟ كيف يكون ساحرا؟ ثم قاموا وانفضوا دون اتفاق على شيء. فلما بلغ ذلك الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن، وله أن يحزن، حق له أن يحزن على ضلال القوم. وكيف الناس يتغيرون هكذا بسرعة؟ بالأمس القريب كانوا لا ينادونني ولا يدعونني إلا بالصادق الأمين، واجتماع الصدق والأمانة بهذا الحد يدل على العقل السليم والطبع القويم وعدم الاعوجاج في شيء. فجأة ساحر، كاهن، كاذب، شاعر، مجنون، ما هذا؟ أمر يحزن أن لا يكون الناس ثابتين على مبدأ، أن يقتحم الناس سور الحقائق فيغيروها إلى باطل ويدعون بطلانها رغم اقتناعهم أنها حقيقة، ورغم أنهم رأوها بأعينهم حقائق مشهودة، صدق لم يروا مثله، أمانة لم يروا مثيلا لها. فجأة يهدمون هذا الصرح من الفضيلة ويقيمون مكانه خيالا ووهما وكذبا واحتيالا وافتراءا. أمر يحزن فعلا، وذلك إن دل إنما يدل على لطف شعور النبي صلى الله عليه وسلم ونبل إحساسه. إنسان ذو حس مرهف تؤثر فيه الكلمة، وهذا يدل على قلب واع وقلب حي ونبض جياش بالأحاسيس والمشاعر. أما الذي لا يشعر فهو جبلة يقال له ويقال فيه ويرمى بأسب السباب وأشد القبائح، وهو لا يدري وهو لا يشعر بهذا وهو لا يرى في ذلك خطرا. فكان عليه الصلاة والسلام عظيم الحس، فتأثر جدا ورجع إلى بيته ونام وتزمل بفراشه كأنه سيصيبه مرض من شدة ما قال الناس ومن هول ما سمع من الناس في تغييرهم لهذه الحقائق الثابتة. ثم إنه حزين جدا ولازمه هذا الحزن، حزين على قومه هؤلاء الذين بعثه الله إليهم لكي يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهم مصرون على أن يعيشوا في الظلمات ويأبون على النور. أرسله الله تعالى ليأخذ بحجزهم عن النار ليبعدهم وينقذهم منها، وهم يغالبونه فيندفعون إليها. فهو يشعر بمعنى الرحم وبمعنى الأخوة وبمعنى العشيرة وبمعنى الأهل وبمعنى الوطنية. هذا جاري وإن لم يكن قريبا هذا رحمي، هذا صاحبي، يدخلون النار وأنا أضحك وأنا أترك. ينبغي أن أتفانى في إنقاذهم، ورغم تفانيه عليه الصلاة والسلام إلا أنهم يغالبونه وربما يغلبونه، كما غلبه عمه أبو لهب وغلبه أبو جهل وأمثالهم من علية القوم. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام وتزمل بثيابه كما عرفنا في سورة الجن وسورة المعارج. الله كان يواسيه في المصائب، فهذه السورة كأنها هدهدة عليه أيضا وتقوية له وإشعار له بخطورة الموقف الذي لا يحتاج إلى نوم إنما يحتاج إلى قيام. أنت مقبل على مرحلة خطيرة ورسالة عظيمة لا يتحملها نائم. يا أيها المزمل قم قم قم قم قم قم للأعمال الثقيلة، قم للتدريب الشديد، قم الليل كله إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تدرب لتحمل هذه المسؤولية وهذا العبء الكبير، فإنك صاحب مهمة. سميت سورة المزمل، وهذا من تلطف الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا عرف العرب في حياتهم، وهكذا عبروا في لغتهم. إذا نودي على إنسان بهيئته التي هو عليها، قم أيها القاعد، قم أيها النائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة قم يا نوام، وقال لعلي بن أبي طالب وقد نام في المسجد وتقلب حتى التصق التراب بجنبه فتقلب فظهر بطنه وعليه تراب، فقال له قم أبا تراب، ونادى على عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه فقال له يا أبا هريرة، لأنه يحمل هرة صغيرة في كمه كانت تؤانسه في وحدته، فنادى عليه بما يحمل من هرة يا أبا هريرة، وليست له ابنة اسمها هريرة ولا ولد اسمه هر، ولا ولد اسمه هر، إنما نادى عليه بهيئته. هذا في العرب يقولونه للتلطف، يقولونه للملاطفة، للملاعبة، لإثارة المحبة. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول عن قول النبي عليه الصلاة والسلام له يا أبقم أبا تراب، والله لكانت أحب إلي من اسمي. يعني كان يحب أن يناديه الناس أيضا بعد ذلك يا أبا تراب، خيرا من أن ينادونه، خيرا من أن ينادوه بعلي بن أبي طالب. فكان يحبها لأنها خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالها راض غير مغضب، وقالها ملاطفة وملاعبة لعلي. يا أيها المزمل يلاطف الله نبيه عليه الصلاة والسلام. أتنام؟ وهل ينفع النوم في هذا المقام؟ لا، قم قم قم قم وصل واذكر ورتل الآيات وتبتل إلى الله تبتيلا، قم، المهمة شاقة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فسميت السورة بهذا الاسم، وذلك من عند الله تبارك وتعالى. كما ترون من خلال ما ذكرت الآن ضرورة بيان الاسم، السورة إذن مكية، وكذلك حينما تقرأها وتعرف معناها تشعر أو تعرف وتدرك أنها نزلت في أوائل العهد المكي. نزلت أولا، أو نزل أولا صدر سورة العلق في غار حراء، ثم نزلت بعد ذلك سورة المدثر يقال كلها ويقال غير ذلك، ثم نزلت بعد ذلك سورة المزمل وقيل سورة نون، وبعد سورة نون سورة المزمل، ولكن أرى أن سورة المزمل أولا، لأن فيها كما رأينا أن الناس قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أقوالا لم ترحه بل أغضبته فتزمل ونام من الهم الذي أصابه عليه الصلاة والسلام. وذلك يقول الله تعالى واصبر على ما يقولون، واصبر صبرا جميلا، واصبر صبرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة، فيصبره على ما قالوا فيه ويلفت نظره إلى المهام التي سيتحملها، وبالتالي قم إلى التدرب والتقوي لتقوى على حمل هذه الأمانة. أما سورة القلم كما سبق وعرفنا فيها إفضاح للوليد بن المغيرة، ويبدو أن ذلك كان متأخرا بعض الشيء، لأن ربك سبحانه وتعالى رب العزة والجلال رب الجود والكرم لا يفضح عبده من أول مرة، إنما يستر عليه ويحلم عنه حتى إذا عاند العبد وفجر فضحه الله تعالى وكشف عنه الستر. الوليد بن المغيرة كما عرفنا كبير من كبراء مكة وزعيم من زعمائها، وهو أشعر العرب أعلمهم بالشعر، فله في ذلك أيضا علو بين الناس، والناس يعتبرونه فيهم عمدة، وليس فضلا من الناس إنما عمدة كبيرة، عمدة كبيرة بين الناس، وله ناد يجمع فيه الناس ويؤكلهم ويطعمهم ويسقيهم وكذا، له شأن عظيم، والناس ينظرون إليه أنه من الملأ الذين يملؤون العين مهابة، وهناك سر دفين خبيء لا يعلمه إلا الله، ثم أم الوليد. فلما كفر الوليد حلم الله حلم الله عنه، ولما كذب الوليد سكت الله عنه، ولما قال الوليد صبر الله عليه، ولما حتى قال في سورة المدثر: إن هذا إلا قول، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال هذا الكلام وأدبر به عن الحق الذي قاله أولا، واستكبر عن الثبات على الحق، فقال هذا الكلام وهو يعلم أنه كذب. قال عن القرآن إنه سحر وقول بشر، بعدما قال: والله ما يقول هذا الكلام بشر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. غير كل هذا ببهتان وزور. في سورة القلم فضحه الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل جاف وغليظ. بعد ذلك: دعك من كل ما مر، كل هذه الصفات تحتمل إلا القادمة، إلا الصفة الخاتمة. بعد ذلك كله، بعد ذلك زنين، طعنة في مقتل، أي ولد زنا، وهو مصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يعلن ولم يسلم، ولذلك لم يرجع إليه حين علم بذلك، لم يرجع إليه ليعاتبه أو يحاسبه على هذه التهمة، إنما علم أنها حق فرجع إلى أمه وقال لها: يا أماه، أنا ابن من؟ قالت: أنت ابن المغيرة يا وليد. قال: ما كنت لأكون ابنا للمغيرة، وما كان المغيرة ليكون أبي. قالت: ما دهاك يا بني؟ من لعب في عقلك؟ من عبأك بهذا الوهم؟ ما دهاك يا وليد؟ قال: قالها محمد، ومحمد لا يكذب أبدا، لكن لا يسمعهما أحد من الناس. أمه كذلك صدقت على كلامه وكلام محمد عليه الصلاة والسلام، فلم تراجعه، قالت: لعله أخطأ، لعله بالغ، لعله كذا. لا لا، صدقت. قالت: يا وليد، كان أبوك كثير المال، عديم الولد، عنينا لا ينجب، فعمدت إلى ذلك الراعي فضاجعني أو فضاجعته، فأنت ابن الراعي. هذه الفضيحة، الله تعالى كريم جدا، لا يفضحها الله لأحد إلا بعد سنوات، إلا بعد فترة. فهذا يشير إلى أن سورة القلم تأخرت في نزولها إلى ما بعد سورة المزمل وسورة المدثر، بعد صدر سورة العلق. سورتنا الكريمة هذه نزلت في أوائل السنوات الأولى من الهجرة، من البعثة في مكة، ونزلت على جزئين: الجزء الأول إلى الربع، إلى قوله تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم بعد ذلك بسنة نزل قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. وبينهما تلاق عجيب نعرفه إن شاء الله تعالى في سياق السورة، ولكن مؤقتا النصف الثاني شهادة من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أنهم أطاعوا الأمر وحققوه، فخفف الله عنهم. كان هذا نزول السورة، فهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة وفي أوائل السنين بعد البعثة النبوية المباركة. يستفتح الله تعالى هذه السورة بهذا النداء اللطيف الجميل: يا أيها المزمل، كما سيقوله: يا أيها المدثر، كأنه يقول له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ولكن كلمة النبي والرسول لا تشعر بالملاطفة، فهنا يقول له: يا أيها المزمل، ملاطفة له، حتى يرفع عنه هذه الأحزان التي أصابته من أذى قومه. يخاطب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره بالقيام، كما قلنا، للتدرب على تحمل هذا القول الثقيل وتلقيه بالأعمال الشاقة. وهكذا كان الأنبياء جميعا قبل أن يتلقوا رسالة ربهم الله تعالى يفرض عليهم بعض الأعمال من العبادات القوية التي تبني الرجال. فالذي يبني الرجال هي الأعمال الشاقة القوية، وخاصة الأعمال العبادية الشرعية كقيام الليل. من يقدر على نفسه فيقوم الليل ويترك النوم والفراش اللذيذ الناعم اللطيف الدافئ في الشتاء وربما الملطف في الصيف وهكذا، ويترك راحة جسمه ويغالبها ليقوم لربه سبحانه وتعالى وهو لا يرى الله ولكن يعبده كأنه يراه، هذا إنسان تقوى نفسه جدا، تقوى نفسه قوة لا مثيل لها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام والذين معه بهذا، وكان قيام الليل فريضة في تلك الآونة، فرض الله على الناس وعلى النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل، ولم تكن هناك صلوات أخرى، وكانت الصلاة ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين وهكذا، وكأن الله أعفاهم من صلاة النهار لئلا يسخر منهم الكافرون أو يهجموا عليهم بالأذى، فتركهم يصلون بالليل والناس نيام. وصلاة الليل أقوى، لأن الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا يعني توطئة، الليل فيه هدوء، فحينما أصلي لا يشغلني شيء، انقضت أعمالي، انقضت أشغالي، انقطع الضيوف، انتهت كل المشاغل، سكن الناس خاصة في الحياة الأولى عند العرب، سكن الليل وهدأت الدنيا، فيصلي بحضور قلب ولا يشعر إلا بالرب سبحانه وتعالى. أما النهار إن لك في النهار سبحا طويلا، هذا كله لكي يحمله الله الأمانة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولذلك يسره الله للذكرى، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ثقيل نعم، ولكنه ييسره الله على من أراد حفظه ومن أراد قراءته ومن أراد أن يتعلم معانيه ومن أراد أن يتدبر آياته ويتذكر بها، الله ييسره على كل طالب، ولكن يبقى فيه الثقل أيضا. فقراء القرآن تثقل عليهم الآيات وتتلبس عليهم المتشابهات مهما كانوا متقنين. وأعمدة في القراءة في زماننا أعمدة كبيرة، يشكو من سورة ياسين مثلا فهو دائما لابد أن يخطئ فيها باعتراف لسانه، وهكذا تجد لكل إنسان سورة تثقل عليه رغم أنه يحفظها جيدا، ولكن سبحان الله القرآن فيه ثقل، ومن ثقله أنك لا تصل إلى منتهاه، لا تشبع من قراءته أبدا ولا تقنع بالنظر فيه، إنما تزداد أو يزداد القرآن على لسانك مع الترداد حلاوة، فتشتاق إلى تلاوته ختمة بعد ختمة، لا تصل إلى منتهى معانيه، لا يصل الناس إلى منتهى إعجاز الله فيه، فهو ثقيل، ثقل على الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو بمثل عشر سور أو بسورة من مثله فلم يستطيعوا. ويأمره الله تعالى بالصبر على أذى قومه، الصبر الجميل الذي لا شكوى معه، لا يشكو، اصبر واصبر صبرا جميلا. ويأمره بأن يتبتل إلى الله تبتيلا، فهو رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة. وهنا الآيات تأخذ منحى آخر، وهو تهديد الكافرين، اتركنا لهم يا محمد واتركهم لنا، لا تشغل بالك بهم، أنا الله كفيل بهم، ذرني أي اتركني والمكذبين أولي النعمة. الله يمتن عليهم بأنه أنعم عليهم لا بالنعم فقط بل بالتنعم، فالنعمة بفتح النون هي التنعم نفسه الاستفادة بالنعمة، فقد تكون النعمة بين يدي إنسان ويملكها بيديه ولكن لا يملك الانتفاع بها. فهذا طبق من الحلوى من أشهى الحلوى والشوكولاتات وما إلى ذلك، ولكن عنده السكر لا يملك. هذا لحم جيد ولكن عنده أمراض تمنعه من أكل اللحم كالنقرس وغيره. وربما هذا ما يحضر في بالي، ولكن الصور كثيرة في الحياة. فالنعمة الحقيقية أن ينعم الله على الإنسان بأن يستفيد بما أنعم به عليه. عنده أولاد ولكن شقي بهم وأروه ما لم يكن يتوقع أنه يرى من المشاكل والمعضلات، فكأنه كل لحظة يدعو عليهم ويندم أنه أنجبهم. نعمة موجودة زينة في الحياة الدنيا البنون، ولكنه ناقم على هذه النعمة لأنه لم ير فيهم شمعة، لم ير فيهم مصباحا منيرا، لم ير فيهم وجها صبيحا. هدى الله أولادنا جميعا وأصلحهم. وهكذا النعمة قد تكون موجودة ولكن لا يستفيد بها صاحبها ولا ينعم. الله يمتن عليهم بالتنعم نفسه، أني أنعمت عليكم بالنعم والاستفادة والتمكن منها، فماذا تريدون بعد ذلك؟ ألا تستجيبون؟ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ماذا ستفعل الله يا رب؟ ماذا ستفعل يا ربنا بهم؟ وماذا سيفعل الله بهم؟ كثير وكثير. إن لدينا أنكالا أي قيودا وجحيما وطعاما ذا غصة، طعام لا يستساغ فيدخل إلى المعدة دخولا كأنه اضطرار كجرعة الدواء، والبطن تلفظه وتطرده فيحدث في الحلق غصة، فلا ينعم الآكل بأكله. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، عذابا مؤلما، ما هو؟ ما شأنه؟ ما كمه؟ الله لم يذكر. والتهديد بالأعم أفضل من التهديد بالثواب بالعذاب المصرح به المحدد. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، متى؟ يوم ترجف الأرض والجبال تهتز هزة عنيفة، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، رجفة شديدة تجعل الجبال الثقيلة هذه، تجعل الجبال الصخرية الثابتة الشماء الراسخة كثيبا مهيلا من الرمال، تراب مهال لا تتماسك ذرات التراب مع بعضها كما ترون في الدنيا من هول هذه الرجفة يوم القيامة. أين الإنسان؟ ينادي ويقول أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ويذكر الله تعالى كفار هذه الأمة وخاصة كفار قريش بمثال مما حدث قبلهم: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه، أي فرعون عليه اللعنة، فأخذناه أخذا وبيلا، مهلكا مدمرا. فكيف تتقون؟ كيف تكونون متقين وتدعون أنكم على تقوى وأنكم أحسن دينا من محمد عليه السلام إن كفرتم يوما شديدا عصيبا عسيرا مفزعا قمطريرا، يوما يجعل الولدان شيبا، الولد الصغير ذو الشعر الأسود يشيب شعره لو حضر أهوال القيامة عافانا الله تعالى. السماء القوية العظيمة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الخلق القوي الكبير منفطر به، سوف تتشقق السماء يوم هول القيامة ويوم قيام الساعة، فما بالك بذلك اليوم؟ ذلك اليوم الحق. لذلك قال الله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء، أي من شاء النجاة ومن شاء السلامة ومن شاء العافية اتخذ إلى ربه سبيلا، أي سبيل صحيح يوصلك إلى الله. ولئلا نتيها ونتحير ونختلف ونفترق حدد الله لنا الصراط المستقيم خلف رسوله عليه الصلاة والسلام، وقال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النصف الثاني من السورة نزل بعد النصف الأول بسنة تقريبا كما ذكر المفسرون، ونزل بشهادة عظيمة من الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه الذين استجابوا لله. في الأمر الأول قم، قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أقل من الثلثين يعني أكثر من النصف ولكن أقل من الثلثي، أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائب أقل شيء قاموه ثلث الليل وأقصى شيء أقاموه من الليل فوق النصف وقبل الثلثين، هذا بإحصاء الله تبارك وتعالى. وطائفة من الذين معك أي الذين قاموا أيضا معك يقيمون الليل معك بالليل. ثم بعد هذه الشهادة الكريمة الله تعالى بيّن أنه يعلم أن الخلق ضعفاء ولكن يريد أن يربي منهم رجالا أقوياء، فبعد أن استجابوا وقاموا بهذا العبء الثقيل وهذا العمل الشديد خفف الله عنهم، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، إذا سمعت أو قرأت يضربون في الأرض في القرآن فمعناها السفر، معناها السفر، إذا ضربتم في الأرض معناها السفر، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، علم الله أن لكم أعذارا تضعفكم عن قيام الليل كله وهذا القدر الكبير، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل صدقة أحدكم فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أي الفرس، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفرس قالوا لأنه يظهر عليه الكبر ويلاحظ بسهولة، تستطيع أن تلاحظ أنه اليوم كبر سنتيمتر غدا كبر كذا وهكذا، يظهر عليه الكبر والنمو بسرعة فيلاحظ بالعين، كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير اللقمة مثل جبل أحد تجدوه عند الله هو خيرا مما قدمتم وأعظم أجرا مما توقعتم وحسبتم. وآخر المطاف وختام السورة واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. لماذا واستغفروا الله؟ ماذا صنعوا؟ هم يقومون الليل ويقرؤون القرآن، هذا شأن الصالحين، هذا مراد رب العالمين، بعد أن تنفذ الطاعة استغفر الله. لماذا؟ لتشعر بنقصك أمام الله عز وجل، أنك لم تستطع أن تؤدي الأمر تاما كاملا وافيا، وهذا صحيح، من منا يصلي صلاة كاملة لا يسهو فيها لا يحدث فيها نفسه لا يذكر فيها شيئا من الدنيا، قال الله أكبر فكان الله في قلبه أكبر من كل شيء فلم يذكر في صلاته إلا الله، لا أحد، كلنا يأخذنا قلبنا ويطوف بنا هنا وهناك ونعود إلى الصلاة ونذهب إلى الدنيا ونعود إلى الصلاة ويغفر الله لنا، إذن كمل وصحح هذا السهو وهذا الخطأ بالاستغفار بعد الطاعة، في كل طاعة شرع الله الاستغفار بعد كل عبادة، وهذا الطرف الأول مع الطرف الثاني مجموعان في سورة الذاريات، والله يحكي عن مثل هؤلاء جعلنا الله مثلهم وعلى دربهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني لا يهجع ولا ينام إلا قليلا من الليل، وبالأسحار في آخر الليل هم يستغفرون. من ماذا؟ من قيام الليل؟ لا، مما نقص من صلاتهم، مما اعترض قراءتهم، شيء سقط منه في العبادة فيكمله بالاستغفار. ولكي يشعر أحدنا دائما أيها الأحبة الكرام أنه قاصر أمام ربه سبحانه وتعالى، يا ربي أنا دائما عاجز أمامك، يا ربي أنا دائما لم أوف لك بحقك، ما قدرناك حق قدرك ولا عبدناك حق عبادتك، فلذلك نستغفرك يا ربنا مما نقص من أعمالنا ومما فرط من ذنوبنا وسيئاتنا، ونسألك العفو عنا والمغفرة لنا والرضا عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بقي لنا في بيان هذه السورة ذكر هدفها. كما تعودنا ورأينا كثيرا في كل سور القرآن، كل سورة لها هدف يتلخص في جملة أو في سطر، هو عبارة عن خلاصة القول فيها، الغرض الذي تحمله هذه السورة وتحمله للأمة من خلال هذه الآيات المتعددة والموضوعات المترابطة، تريد السورة أن تقول لنا شيئا. فما قول سورة المزمل والتي بدأت بقم وانتهت بالاستغفار المشعر بالقصور، وبين ذلك أو بين هذا وذاك تهديد بالعذاب، تهديد بالعذاب يوم القيامة؟ إذن كأن السورة تأمرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقوم لله ولدين الله. قم لله بعمل من الأعمال التي شرعها الله، قم لعمل صالح، قم لعمل نافع، قم لتحفظ القرآن أو تقرأه، قم لتحفظ القرآن أو تعلمه، قم لتنصح، قم لتتحصل على نصيحة من عالم أو شيخ، قم لعمل نافع في الدنيا يعود عليك بفضل الله ورزقه، قم لخير، قم لعدل، قم لإصلاح، قم لصلاح، قم لشيء تجني به ثوابا ومغفرة من الله تعالى، فحياتك عظيمة وقيمة لا تحتاج إلى نوم، ولن تحلو بالنوم، لن تحلو الحياة بالنوم، إنما النوم فترة يستريح فيها البدن ليعود إلى العمل، ليعود إلى العمل، ليعود إلى العناء. وقيل في الحكمة من الحكماء: من طلب العلا سهر الليالي، وكثر الكلام في هذا المعنى، أن الدنيا لا تقام والحياة الحقيقية لا تقام بنوم، إنما تحتاج إلى قيام وإلى يقظة وإلى عمل رشيد وإلى سعي حثيث، إلى الفضائل والكرائم والشمائل الطيبة. قم من معصيتك واهجرها هجرا جميلا لا رجعة بعده، قم من العصيان والعناد، قم من الضلال، قم من الظلام، قم إلى النور، قم إلى العلم، قم إلى الهداية، قم واركب سفينة النجاة مع الصالحين، قم أما التغطي نغشي أبصارنا بغطائنا لئلا نرى شيئا، نصم آذاننا وكأننا لا نسمع شيئا، هذا سكون وركون، هذا يشبهونه بالنعامة تضع رأسها في التراب عندما ترى خصمها، وقيل في النعامة إنها تفعل ذلك خدعة لعدوها، فهذا سلاح من سلاح أو من أسلحة مقاومتها، لكننا حين نفعله نفعله هروبا، نفعله جبنا، نفعله سكوتا عن الحق. قم ولو أن تقوم بالليل تصلي، عند أي مشكلة تواجهك، عند أي معضلة تقف في طريقك وتعترض أمره، قم لربك الذي بيده كل شيء وعنده كل شيء وله كل شيء فيصرف أمرك ويدبره، واتخذه وكيلا، وكل الله في أمرك وقم له بالليل مصليا داعيا تاليا لآياته العظيمة، ينفرج الهم ويقضى الدين وتفرج الكربات وتقضى الحاجات وتستقيم الدنيا كلها، ودائما مع قيامك دائما أدرك أنك لم توف لله حقه، مهما قمت، ولو قمت الليل كله، ولو قمت بأمر الدين كله، فاعلم أنك لم توف الله حقه، ومع ذلك فالله غفور، والله يضاعف لك الحسنات، ولا يطلب الله منك الوفاء الكامل، إنما يعفو الله عن تقصيرنا ويجبر قصورنا ويرحم ضعفنا ويغفر ذنوبنا ويدخلنا الجنة التي لا يساويها شيء ولا ينالها أحد بعمله مهما كان عمله، كما نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. الجنة غالية جدا جدا، لا تكفي أعمالنا كلها في الدنيا لننال بها الجنة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. تخيل، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، ويذكر أنه قرأ القرآن كله في ليلة، ويذكر ويذكر في قيامه عليه الصلاة والسلام كلام ربما لا يتسع له العقل، ومع ذلك ولا أنا، يعني لا يدخلني عملي. وكم عمل النبي عليه السلام؟ كل مسلم على وجه الأرض هو في ميزان حسنات النبي عليه السلام، هو من عمله من سعيه، وإلا ما جلسنا هذا المجلس العظيم ولا صلينا تلك الصلاة القويمة، كل ذلك من عمله عليه الصلاة والسلام، وعمله كله هذا لا يكفي لينال به الجنة إلا أن يتغمدني الله برحمته. يا الله، إذن مع قيامنا للدين، وهو قيام واجب قيام لازم أن نقوم للدين وبالدين، فلن يعلو الدين بغير رجال ولو يكونوا رهبان لي على الأقل، إن لم تملك تغييرا بيدك بالنهار في سبحك وحركتك في النهار فعلى الأقل قم الليل لله وادعو الله وابتهل إلى الله واشتكي إلى الله واتخذه وكيلا، سيتوكل الله عنك ويكفيك همك وينشر أمرك الذي تريد أن تنشره. فانتشرت الدعوة الإسلامية بطريقة ما كان يتوقعها النبي عليه الصلاة والسلام، هو يجابه أهل مكة ويواجههم ويدعوهم ويبكي من أجلهم ويحزن قلبه ويكاد تتقطع نفسه حسرة عليهم، والخير في غيرهم، تؤمن به أمة من الجن تفتح له يثرب أبوابها وقلوب أصحابها حتى يغير اسمها ومعالمها، والكل راض منبسط منشرح لذلك. وهناك تقوم الدعوة ثم تعود لتفتح مكة، سبحان الله، ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن نقوم للدين بما هدانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال صالحة، ونقوم في الدنيا بكل نافع صالح، ودائما نشعر مع ذلك بالتقصير في جنب الله، فلن نوفي الله قدره أبدا من منشأنا إلى معادنا كلا لما يقض ما أمره. الإنسان يعيش ويموت وبين ذلك عمل وتعب ونصب، ولكنه لا يقضي أمر الله كما ينبغي. ولكن أبشر، فعند الله عفو يرزقك الجنة مقابل أنك آمنت وعملت أو عملت ما استطعت. فاتقوا الله ما استطعت، يهبك الجنة هبة. وأعمالي تعبت فيها، أعمالك سوف ترقى بها في درجات الجنة، ستعلو في الجنة قدر ما عملت. لكن عملك لا يكفي لتدخل الجنة فقط مجرد دخول وتحصل على تأشيرة الدخول، العمل لا يكفي، إنما ممكن يتدخل العمل ويصلح في أن يرقيك درجة في الجنة. وقبل ذلك، وقبل الجنة، وقبل القيامة، كما تعلمون من قصة الرجل الذي كان في بني إسرائيل وعبد الله كذا وكذا من السنين عبادة شديدة كاملة ما شاء الله قدر استطاعته، وجاء الله ليحاسبه فقال اذهبوا بعبدي إلى الجنة بفضلي. قال لا يا ربي، تبارك فضلك، ولكن أدخلني الجنة بعملي، أنا أريد أن أرى أثر وثمرة عمل. قال أدخلوا عبدي الجنة بعمله بعد أن تحاسبوه عليه. فحاسبوه على نعمة البصر فلم يوفي عمله بها، وإن لم تصدق أو إن لم يصدق عقلك اذهب من هنا إلى دكتور متخصص في العيون واسأله ماذا في العين، وما عند هذا الطبيب ليس كل شيء عن العين، فإنه يعرف الشبكية والقرنية ويعرف حبة العين وبياض العين والماء الزرقاء الماء الأزرق والماء الأبيض وما إلى ذلك، لكن هل يعلم أنواع الدموع ومن أين تفرز وما طعم كل دمعة على حدة، إن طعومها مختلفة، وهل يعلم كل شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن انظر ماذا عند البشر من علم عن هذه العين، وانظر واسأله بكم العين البديلة التي لا ترى إنما هي للزينة فقط، وإذا أردنا أن نجعلها ترى كم تتكلف، وهو غير ممكن الآن. لكن إن أردنا وإن أمكننا كم تحتاج إلى أموال وكم وكم وكم، انظر ماذا في العين فقط. فحاسبوه على نعمة البصر فما وفى عمله بها. فقال الله بجلاله أدخلوا عبدي النار بعمله، فقال لا يا رب بل أدخلني الجنة بفضلك، سلمت لك، مع أن العمل لم يوفي بنعمة البصر، وبقيت نعمة السمع والكلام واللسان وغير ذلك من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، لا نفي بها بأعمالنا كلها. إذن من حوسب بعمله لن يصل أصلا إلى الجنة، ولن يكفي لشكر نعمة ربه سبحانه وتعالى، ولكن الله يعفو هنا عند الحساب ويعفو هناك عند دخول الجنة، ويبقى عملك لك كل ذلك بفضل الله مقابل أنك آمنت وعملت الصالحات. أما حجم العمل فادخره الله لك لتسكن به في مرقاة من مراق الجنة وفي درجة عالية حسب عملك. وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض، الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، في آية أخرى وأورثنا الأرض لنتبوأ من الجنة حيث نشاء، وأورثنا الأرض في الدنيا نعيش فيها ونتحرك ونؤمن ونطيع، نتبوأ من الجنة نهيئ لأنفسنا مكانا في الجنة حيث نشاء. أنت الذي تحدد مكانك، تريد أن تسكن في أي طابق في أي درجة بعملك هنا تهيئه هنا، أما الدخول فقط وأما العفو عند الحساب فذلك كله محض فضل الله الخاص سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، لعل هذا هو الهدف من هذه السورة، يا أيها النائمون في هذه الأمة والنيام كثيرون وإن لم يتزملوا بثياب أو بفراش، وإن لم يناموا على أسرة، فهم في حكم النيام لا تشغله قضية الدين، إنما انشغل بقضايا أخرى غطت على عينيه فلا يرى، وغطت على أسماعه فلا يسمع، فإنه كالنائم المتزمل بثيابه لا يدري عن الدين والدنيا شيئا، إنما همه أن يأكل وأن يشرب وأن يسكن وأن يتفسح وأن كذا ويشاهد الكرة ويشاهد الفيلم وما إلى ذلك، حياته في هذا المجال، لكنه عن الكرائم والفضائل والشمائل والدين الحق هو كالنائم لا يشعر بشيء. الله ينادي قم قم له قم له، وانظر ماذا عليك، مهمتك ثقيلة، صعب أن تفرق بين الجنة والنار، أن تأخذ هذا الطريق دون هذا الطريق، لابد أن تقدم لهذا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واشعر دائما مع عملك بالتقصير، وإلا فلو ظل الناس نياما فالعذاب شديد والأخذ أليم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أحبتي الكرام، لعل أحدنا يحزن على جنيهات تضيع منه أكثر من حزنه على فريضة من الصلاة تضيع منه، ربما أحدنا يحرص على مصيف كل عام دون حرص على عمرة كل عام أو كل عدة أعوام، ربما نحرص على متعة من متع الحياة دون حرص ودون أمل في الحج، وهكذا يحزن الناس للدنيا، مشاعرهم تنصرف للدنيا أكثر مما تنصرف للدين، تلك نومة عميقة، تلك غفلة ساهية ينبغي أن نقوم منها وأن نشعر بتقصيرنا وأن نستغفر الله تعالى وأن نحذر عقوبة الله، فالله تعالى لا يحب هذه الهيئة ولم يرضها لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، فلما قاموا بها وسددوا كما أمرهم الله خفف الله عنهم فقال فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجعل الله قيام الليل بعد ذلك سنة في حق الأمة، وبقي فريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع عنه، فريضة سادسة في حق النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفرائض الخمسة في الصلاة، أما نحن فهو سنة لنا، سنة ليست مهمة، لا، ماذا لو أبقاها الله فريضة؟ كنت ستقوم وتصلي وإلا تعاقب عليها، فمن كرم الله أن خففها عنك وجعلها سنة، فإذا نشطت فقم وصلي شكرا لله، وإذا تعبت ليلة لا مانع صل ما تيسر أو أوتر ونم، والله يعوضك خيرا، ومن فضل الله أن من تعود سنة لكن منعه منها سفر أو مرض الله يجري عليه ثوابها لأنه كان أصلا يواظب عليها، فوقت نشاطك صل لله، قم لله، لا تحرم نفسك من قيام الليل ولو بضع ليال ولو بعض الليالي، وهكذا نلتفت إلى الدين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ساعين في مرضاته لخدمة دينه ورفع كلمته ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا فيما يرضيك واستخدمنا لما يقربنا إليك، اللهم دلنا عليك وهيئنا للوصول إليك، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن يكون إيابنا إليك إيابا حسنا وأن يكون حسابنا بين يديك حسابا يسيرا، اللهم يسر أمرنا واشرح صدورنا واهد قلوبنا، اللهم اغفر لنا ولكل المسلمين يا رب العالمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا رب العالمين، اللهم انصرنا بالحق وانصر الحق بنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لآبائنا أجمعين، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها،